قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب خلق آدم وذريته، وهو أول باب من الأبواب التي أوردها الإمام البخاري في كتاب الأنبياء صحيحة. وقد مضى بالأمس جملة من الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الموضوع، وهي مشتملة على خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب وكيفية خلقه لما خلق، وأن طوله 60 ذراعا في السماء، وأنه خلق على ذلك وعلى هذه الهيئة، وأنه لم يمر بأطوار، وإنما خلق على هذه الهيئة بدون أن يمر بالأطوار التي تمر بها ذريته، حيث ينمون شيئا فشيئا ويكبرون شيئا فشيئا. كذلك أيضا ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بخلق ذريته، وأنهم خلقوا من ماء الرجل وماء المرأة، وقد مضت الأحاديث وبعض الأحاديث في ذلك. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه تفصيل وبيان من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في كيفية تطور خلق الإنسان في بطن أمه، وأن خلق الإنسان في بطن أمه يكون 40 يوما وهو نطفة، وهي المني الذي اجتمع من الرجل والمرأة، فهو على ذلك لمدة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما، ثم يكون مضغة يعني مقدار ما يمضغه في الآكل من اللحم من الطعام مثل ذلك يعني 40 يوما، بهذا يكمل 120 يوما. وإذا كملت هذه المدة هذه العدة التي بينت في هذا الحديث فإنه يرسل إليه ملك يكون قد خطط وجاء وسوي على شكل الإنسان، ويرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فهذا الحديث فيه بيان كيفية خلق الإنسان، وأنه يمر بهذه الأطوار 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، وبعد اكتمال هذه المدة يتم نفخ الروح فيه، ويكتب الملك الموكل بالرحم هذه الأمور التي هي رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه الكتابة غير الكتابة السابقة التي هي التي حصلت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حيث خلق الله، حيث كتب الله باللوح المحفوظ كل ما هو كائن وجرى القلم بكل ما هو كائن. حصل هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا الحديث أيضا فيه الكتابة، وهي كتابة أخرى يؤمر بها الملك الموكل بالأرحام، يكتب هذه الأمور وهي مثل الكتابة السابقة التي يكتب فيها الأجل، الأجل يعني متى يموت، والعمل ما الذي يعمله، والرزق ما الذي يرزقه، وهل هو شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح ويكون مكونا من مجموع الأمرين، جسد وروح، جسد وروح. الإنسان مكون من شيئين هما الجسد والروح. الحديث هذا بين كيفية أطوار الجسد، وأنه يتطور هذه الأطوار ويتحول على هذا التفصيل والبيان الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه تنفخ فيه الروح فيكون حيا وتبدأ حركته، ثم ينمو كذلك يعني جسد وروح حتى يولد، ثم يستمر في النشأة شيئا فشيئا. إذن هذا الحديث حديث واضح وبين في كيفية خلق ذرية آدم وأولاد آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون على هذا النحو، يكون على هذا البيان وعلى هذا التوضيح الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا أصل في باب القدر، لأن فيه بيان مقدر الله عز وجل للأرزاق والأجال والأعمال والشقاوة والسعادة، وأن هذا شيء مكتوب ومقدر قبل أن يعمل الإنسان وقبل أن يولد الإنسان. قد قدر رزقه، قدر عمله، قدر أجله، وهل هو شقي أو سعيد، كل ذلك قد قدر وكل ذلك قد كتب وسبق به قضاء الله وقدره. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين أن العبرة بالخواتيم، وأن العبرة بما يموت عليه الإنسان، وأن العبرة بالنهايات وليس بالبدايات، وإنما هي في النهايات. قال وهو مبني على كتابة الشقاوة والسعادة، وأن الإنسان يكتب شقيا أو سعيد، ففرع على هذا وبين على هذا أن العبرة بالنهايات وبما يموت عليه الإنسان. لهذا جاء في رواية في صحيح البخاري في حديث آخر وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بالنهاية وبما يؤول إليه أمر الإنسان وينتهي إليه أمر الإنسان. ولهذا فإن الناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام، منهم من تكون بدايته ونهايته طيبة، يعني نشأ على الخير واستمر عليه ومات عليه، فهذا هو أحسن وأفضل الأقسام أو الأصناف الأربعة. والصنف الثاني عكسه، بدايته سيئة ونشأته سيئة ونهايته سيئة، وهذا هو أسوأ الأقسام. القسم الثاني بدايته سيئة ونشأته سيئة وحياته سيئة، ولكن ختم له بخير، ولكن ختم له بخير، والعبرة بالنهاية، يكون من أهل السعادة بما انتهى إليه أمره وبما آل إليه أمره. ومن هؤلاء السحرة الذين كانوا مع فرعون وكانت حياتهم كلها شر وبلاء وكلها كفر وفسوق وسحر ومعصية لله عز وجل وابتعاد عن طاعته سبحانه وتعالى، ثم أنه ختم لهم بخير فآمنوا وأسلموا وقتلوا وصلبوا، ثم بعد ذلك صارت نهايتهم هذه النهاية الطيبة. فالحياة كانت معمورة بالسوء ولكن الله عز وجل ختم لهم بخير. فهذا صنف، هذا الصنف الثالث، وهو صنف من هو على خير. والصنف الثاني عكسه، وهو الذي كانت حياته معمورة بالخير ونشأ على الطاعة واستمر على الخير، ثم إنه بعد ذلك والعياذ بالله ختم له بسوء فارتد عن الإسلام ومات على ردته. فهو عكس ما حصل للسحرة عرب فرعون، عكس ما حصل له. وهذا والعياذ بالله في من أهل السوء ومن أهل النار، وهو مثل الذي نشا على الكفر ومات عليه، لأن العبرة بالنهاية. وهو عكس الذي قبله، وهو الذي نشا على الخير ومات، نشا على الشر ومات على الخير. فهذا نشا على الخير واستمر عليه، ثم إنه أدركه الخذلان بعد ذلك فارتد عن الإسلام ومات على ردته والعياذ بالله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأعمال أهل النار فيدخله. بمعناه أن نشأته وأن حياته تكون على استقامة وعلى عمل أهل الجنة وعلى طريقة أهل الجنة فيما يظهر للناس وفيما يبدو للناس، ولكن في الآخر والعياذ بالله يدرك الخذلان فيرتد عن الإسلام ويموت على حالة سيئة. وعلى عكس من ذلك، وإن أحدكم ليعمل في عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخله. فهذا حالته سيئة، ثم إنه ختم له بخير، إنه ختم له بخير كالذي حصل في سحرة فرعون، فإنهم كانوا على هذا النحو حياة معمورة بالسوء ثم ختم لهم بخير. فهذا فيه إيضاح وبيان أن العبرة بالخواتيم، وأن كل شيء صائر إلى ما قدر له، وأن ما قدره الله وقضاه كائن، وأن السعادة مقدرة والشقاوة مقدرة. فمن كان من أهل السعادة وكانت حياته معمورة بالسوء فلا بد وأن يأتي عليه وقت يأخذ بأسباب السعادة ثم يختم له بخاتمة طيبة فيكون من السعادة. وعلى العكس من ذلك، والحديث سيأتي في القدر وهو أصل في باب القدر، ولكن البخاري رحمه الله أورده في كتاب خلق آدم وذريته من أجل أن فيه بيان وإيضاح خلق آدم عليه الصلاة، خلق ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وأن خلقهم يكون بهذه الطريقة وعلى هذا النحو الذي فصله وبينه الذي لا ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال يا رب أذكر أم أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وهذا الحديث حديث أنس أيضا دال على ما دل عليه حديث المسعود بجملة ناحية الأطوار التي يمر بها، لكن ليس فيه ذلك التحديد، تحديد المدة التي 40 يوما ولكن فيه ذكر هذه الأطوار التي يمر بها وهي النطفة والعلقة والمضغة. ثم بعد ذلك يؤمر الملك الموكل بالرحم بما أمره الله تعالى بكتابته، وقد سبق به قضاء الله وقدره في اللوح المحفوظ، فيكون ذكرا أو أنثى، ويكون شقيا أو سعيدا، ويكتب ذلك ويتم ذلك ويحصل بقضاء الله عز وجل وقدره وبخلقه وإيجاده. فهو دال على ما دل عليه حديث ابن مسعود من خلق بني آدم وكيفية خلقهم وما يمرون به من أطوار وما يحصل من متابعة الملك الذي يقول خاطبا ربه يا ربي كذا يا ربي كذا، وينتظر أمر الله عز وجل إياه. فعند ذلك عندما تتم 120 يوما 120 يوما التي بها تمام هذه الأطوار الثلاثة، والتي بعدها يبدأ ويحصل نفس الصور، عند ذلك يؤمر الملك بكتابة ما أمر بكتابته، ومنه الشقاء والسعادة، منه الشقاء والسعادة، وأنه يكتب شقيا أو يكتب سعيدا، ويؤول أمره إلى ما كتب وإلى ما قدر له، لأن كل ميسر لما خلق له، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، أما للسعادة فييسر لعمل السعادة، وأما للشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. في هذا أيضا دليل على أن الإنسان عندما يمر بالأطوار الثلاثة ويتم تخليقه وأنه يكون ذكرا أو أنثى، فإنه بعد ذلك لا يكون علم كونه ذكر أو أنثى من خصائص الله عز وجل، بل إن الملك يكون قد علم بهذا، وهو بعد أن يخلق وبعد أن يكتب ذكرا أو أنثى فإن هذا لا يخص بالله عز وجل، وأن هذا شيء لا يعلمه إلا الله، بل إن الملك يعلم هذا كما هو واضح من هذا الحديث، وأنه يعلم الملك أنه ذكر أنثى، فسأل عن ذلك ذكر أنثى فبين له ما أراده الله وما قدره الله تعالى وقضاه. لكن قبل ذلك وقبل أن تمضي هذه المدة التي هي 120 يوما ويتم فيها التخليق، لا يعلم الملك هل هو ذكر أنثى، إنما يكون هذا بعد 120 يوم، حيث يسأل عن السعادة والشقاوة، ويسأل عن الذكورة والأنوثة، ويسأل عن الأجل وعن العمل، ويكتب ذلك كما جاء بيان ذلك في هذه الأحاديث. وإذن فإنه بعد التخليق بعد نفخ الروح في الجنين وبعد كتابته ذكرا أو أنثى، فإن علم ذلك لا يكون من خصائص الله عز وجل، بل إن الملك يعلم بهذا، بل إن الملك يعلم بهذا كما جاء بيانه في هذا الحديث. يمكن الإنسان يعلم وترك الحق ولا يمكن أن يعلم أدام أن الخاصية يعني لم تكن لله عز وجل بعد هذا الوقت، وأن غير الله عز وجل من الملائكة يعلمون، فيمكن للآدميين أن يعرفوا هذا عن طريق الأمارات أو عن طريق علامات أو أي طريقة أخرى، لكن لا يقال أن هذا أن فيها معرفة يعني شيء لا يعلمه إلا الله، فإن الملك قد علم هذا، الملك قد علم هذا بتعليم الله عز وجل وبأمر الله عز وجل. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في أوله يرفعه، المقصود بكلمة يرفعه أنها تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المقصود بالرفع. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقرير، ما أضيف إليه ونسب إليه من الأقوال والأفعال والتقريرات، هذا هو المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قوله يرفعه يعني يسنده ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يأتي ببعض الروايات ينميه، بعض الأسانيد ينميه، يعني معناه أنه يرفعه ويبلغ به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأورده البخاري رحمه الله من أجل قوله: وأنت في صلب آدم أرد منك ما هو من ذلك وأنت في صلب آدم لا تريك بي شيئا فأبيت. في هذا يعني خلق، يعني خلق الذرية، خلق فيه خلق آدم وذريته، فيه خلق الذرية. والحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لأهول أهل النار عذابا لو أن له ما في الأرض جميعا أكنت مستدين به؟ فيقولون: هذا يقوله أهون أهل النار، يرى أنه ليس هناك أحد أشد عذابا منه عليه، كما أن يعني أنزل أهل الجنة درجة يرى أنه ليس هناك أحد أحسن منه وليس هناك أحد أعلى منه، لما يرى من المتعة ولما يرى من النعيم يرى أن ما في شيء أحسن منه الذي يعطي. وهذا والعياذ بالله على العكس، يرى أنه ليس هناك أحد أشد عذابا منه، مع أنه أخون أهل النار عذابا. فيقال له: لو أن لك ما في الأرض جميعا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. بما يرى من شدة الهول وما يرى من شدة العذاب، مع أنه أهون من أهل النار. فجاء في الحديث أن أهون أهل النار عذابا أبو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه خفف عنه العذاب بسبب شفاعته له عليه الصلاة والسلام، فنفعه التخفيف وصار أخف أهل النار عذاب. كانت لضحضاح من النار عليه من أعلان من النار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا. ومع ذلك يرى أهون أهل النار عذابا أنه ليس هناك أحد أشد من عذاب والعياذ بالله. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كثل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا الحديث هي المقصود لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كثل من دمها، نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل، فهو أول من وجد من القتل في ذرية آدم، ويكون هو الذي ابتدأ على العمل وابتدأ بهذا الإجرام، وكل من تبعه فيه وكل من حصل منه قتل ظلما فإنما يكون متابعا لهذا الظالم الأول، فيكون له كفل من دمها. وهذا يوضح معنى الحديث الذي جاء في الصحيح في صحيح مسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، فينقص ذلك من أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، فينقص ذلك من آثامه شيئا. دل على الخير له مثل أجر المدلول، والدال على الشر عليه مثل آثام المدلول على الشر، من غير أن يكون متحملا أو ناقصا من إثم هذا، بل هذا عليه إثمه وعلى هذا مثله. هذا عليه الإثم من أجل كونه باشر العمل السيء، وهذا عليه الإثم مثل إثم ذلك الذي عمل، لأنه هو الذي دله، ومن دل على ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصود من هذا أو إرادة الحديث في هذا الباب ذكر ابن آدم الأول وخلق آدم وذريته، وقال في خلق آدم وذريته كان فيه ذكر هذا الابن آدم الأول، وأنه عمل هذا العمل سيء، وأن من حصل منه مثله فإنه على ذلك الأول الذي بدأ بذلك الشر كفل من دم تلك النفس التي قتل ظلما إلى يوم القيامة، لأنه أول مثل من قتل. هذا في بيان من سمى سمة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها، أما من سمى سمة حسنة مقصود، وليس مقصود بسمة الحسنة أنه أحدث في دين الله أمرا ليس مشروعا وهو يعتبر طاعة، إن هذا بدعة ضلالة وليس بدعة حسنة وليس سنة حسنة، وإنما السنة الحسنة المقصود بها كون الإنسان يسبق غيره إلى أمر مشروع فيتابعه غيره، كما جاء في نفس الحديث وفي سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قوم ظهر عليهم الفاقة وشدة الحاجة، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج، وعرف ذلك في وجهه، ثم إنه حث الناس على الصدقة وعلى الإحسان، فجاء رجل بقرة فبدأ بالإنفاق وتبعه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: عليه ذلك من سن سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل به، يعني من سبق إلى خير واقتدى به الناس وتابعوه على هذا الخير فإنه يؤجر عليه. أما كونه يوجد في دين الله أمرا ما شرعه الله، هذا من محدثات الأمور التي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: كل محدث من بدعة، وداخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. فإذا من سبق إلى خير وتوبع عليه أو دل على خير فتوبع عليه فله مثل أجر من تبعه في ذلك، من ذلك ما كان مشروعا أو سنة قد أميتت أحياها، هذا هو الذي يعتبر سنة بالإسلام سنة حسنة. أما كون يوجد شيء ليس في دين الله ولا نشرعه الله ولا رسوله، وإنما أحدث وأوجد من غير أن يكون له أصل ومن غير أن يكون للكتاب والسنة ما يدل عليه، فهذا داخل تحت مذهب الأمور، هو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فقد. ما هو الكفل يا شيخ؟ كفل المصيب مثلا من قبله بالمصيب. باب: الأرواح جنود مجندة. قال: وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا. وهذه ترجمة قوله باب الأرواح جنود مجندة، عرض فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. فالبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة لما خلق آدم وذريته للإشارة أو لكون البشر إنما هم من أرواح وأجساد، فخلق الأرواح خلق الأجساد من المني، وخلقهم من التراب، وخلق آدم من التراب، هذا خلق الأجساد. ثم إن الأرواح تنفق بالأجساد، فيكون الإنسان مكونا من روح وجسد. فالإنسان الذين هم البشر مكونون من أرواح وأجساد، والأجساد جاء بيانها وتفصيل خلقها الأحاديث التي مرت بالنسبة لخلق آدم وذريته. ثم أنه أتى بهذه الترجمة لأن تمام الخلق إنما هو بانضمام الأرواح إلى الأجساد، وأن الأجساد بين الأرواح لا يكون فيها حياة، وأن الإحسان الذي يحصل ما أحسن إنما هو من مجموع الروح والجسد، والإساءة التي تحصل من مجموع الروح والجسد، والمثوبة التي تحصل في الآخرة إنما هي للروح والجسد، والعقوبة التي تحصل إنما هي للروح والجسد، لأن الإحسان جزاء للإحسان على الإحسان، والإحسان الذي حصل من مجموع الروح والجسد، وكذلك العقوبة تكون لمجموع الروح والجسد لأن الإساءة حصلت مجموع الاثنين. إذن فذكر البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا المقام لأن خلق الإنسان إنما يتم بانضمام الروح إلى الجسد وإدخال الروح في الجسد ونفخها في الجسد، وعند ذلك يكون الإنسان التام الذي يحصل منه الإحسان فيعاقب ويقع الثواب على كل من روح وجسد، وتحصل منه الإساءة فيعاقب، وتحصل العقوبة على كل من الروح والجسد. ثم قالوا عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف من أكله وما تناكر من اختلف، فكل يميل إلى شكله وإلى نظيره وإلى شبيهه ومثيله، وكل قرين يميل إلى قرينه ويميل إلى ما يهواه وإلى ما هو مثله، فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قال ابن عباس: بادئ الرأي ما ظهر لنا، أقلعي أمسكي، وفار التنور نبع الماء، وقال عكرمة وجه الأرض، وقال مجاهد: الجودي جبل بالجزيرة دأب مثل حال. باب قول الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخر السورة. وقال: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إلى قوله من المسلمين. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لا أنذركم وما من نبي إلا أنذره قوما. لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. أورد نفسه باب خلق آدم وذريته فمن فيه لأهل البشر أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام عقبه بذكر نوح عليه الصلاة والسلام والرسول الذي أرسله الله عز وجل بعد أن تغيرت الفطر وعبدت الأوثان وخرج الناس عن الفطرة وعن منهج الاستقامة فأرسله الله عز وجل لدعوة إلى عبادة الله عز وجل ونبني عبادة ما سواه. بدأ بنوح لأنه أول الرسل وجاء في حديث الإسراء في حديث الشفاعة الذي سيأتي وأن هذا الموقف عندما يموت الناس بعضهم في بعض ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلفهم مما هم فيه فيأتون آدم ليستشفعون ويطلبون منه أن يشفع لهم فيقول نفسي يذهب إلى غيره يذهب إلى نوح فيحولهم إلى نوح فيأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول ما أرسله الله إلى الأرض سماك الله عبدا شكورا وأول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد أن اختلت الفطر وانكشفت وزالت الشياطين الناس عن الفطرة عن فطرة الإسلام وعن الدين الحنيف الذي بعث الله تعالى به رسله. فعند ذلك أرسل الله تعالى نوح عليه الصلاة والسلام لأنه قالوا أول رسول إلى أهل الأرض هذا لا ينافي أن يكون آدم نبيا رسولا إلى أولاده إنما المقصود من هذا أنه بعد ما حصل التغير والخروج عن الفطرة عند ذلك أرسل عنه إلى أهل الأرض فهو أول رسول بعد ما حصل التغير بعدما عبدت الأوثان وبعدما تركت الفطرة. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فرسالته والفطرة موجودة ولم تتغير ولم يحصل تأثير الشياطين بالاجتيال عن الدين وصرف الناس عن الدين. والبخاري رحمه الله أورد بعض الآيات أورد تفسير بعض الكلمات المتعلقة بقصة نوح عليه الصلاة والسلام التي قصها الله عز وجل في كتابه العزيز. على عادة البخاري رحمه الله أنه يأتي بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع الذي يترجم له ثم يفسرها ويبينها كما تقدم نظير ذلك في الكتاب الذي قبله هو خلق آدم وذريته وقبل ذلك خلق الحيوان وقبل ذلك صفة الجنة وصفة النار وقبل ذلك صفة الجنة وقبل ذلك الشياطين ذكر جنوده وقبل ذلك أيضا ذكر الملائكة وهكذا لأنه يأتي ببعض الكلمات المتعلقة بالموضوع الآيات القرآنية سيفسرها ويبينها. وهنا كذلك أورد في تحت هذه الترجمة المتعلقة في نوح عليه الصلاة والسلام أورد بعض الكلمات من الآيات القرآنية وفسرها. قال بادئ الرأي مقصود بذلك يعني ما ظهر لأول وحدة هذا مقصود بادئ الرأي قال أقلعي أمسكي، يعني كون السماء تمطر أمرها الله تعالى بالإمساك، يعني أن كونها تمطر وينتهي المطر الذي حصل الطوفان نتيجة له حيث التقى الماء الذي جاء من فوق والذي جاء من تحت الأرض نبعت والسماء أمطرت وحصل الطوفان الذي أهلك الله تعالى به قوم نوح، ونجا من نجا معه في السفينة التي حملهم فيها، ونجاه الله عز وجل من أؤمن معه فيها. غرق النور مسفر فسره بتفسيرين، قال نبع الماء وقال وقال وجه الأرض، وقال مجاهد الجودي جبل من الجزيرة فسوت على الجودي، فسوت على الجودي يعني على جبل دأب حال أدابي في بعض النسخ أن ليس هناك أبواب وإنما هو باب واحد ترجمة واحدة، وهي متعلقة بقصة نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله نوحا وذكر هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وذكره بعد آدم لكونه أول رسل بعد آدم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الناس من نوح قبل آخر السورة، لأن السورة كلها من أولها إلى آخرها بقصة نوح، ويسمى سورة نوح لأنها من بدايتها إلى نهايتها خاصة بنوح، وكلها تتعلق بنوح وما جرى بينه وبين قومه، ولهذا قال إلى آخر السورة، من أولها إلى نهايتها كلها تتعلق بنوح عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني أتى بالأول الآية التي في سورة يونس، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه إلا أنذره قومه إلا أنذره قومه لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله، وهو في قصة الدجال وبيان فتنته وخطورتها وأن كل نبي أنذره قومه، ونص على نوح عليه السلام لكونه أول الرسل، وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة الحديث، أي أن النبي ليس نوح عليه الصلاة والسلام وأنه أنذر قومه فتنة الدجال، فإذا المقصود من إرادة الحديث هو ذكر نوح وإرساله إلى قومه وأنه أنذرهم فتنة الدجال، والحديث يأتي في فتن ما يتعلق بالدجال، ولكنه جاء هنا فيه هذا الحديث بيان ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحصل من قبله من زيادة الإيضاح والبيان، وهو بيان هذا الوصف الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ما حصل من نبي من قبله، يعني هذا البيان وهذا الإيضاح الذي هو كون الدجال أعور وأن الله تعالى ليس بأعور، إن هذا ما حصل من الأنبياء السابقين وإنما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فتنة الدجال في جملتها وفي أصلها أنه حصل الإنذار من الرسل لأقوامهم من نوح ومن بعده. أما رسول الله عليه وسلم فحصل منه ما حصل وفيه زيادة هذا البيان هذا الإفراح وهذا الإنذار الذي ما حصل ممن كان قبله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم أجمعين. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سمعت أباه وأنه يأتي يوم القيامة أمته وإذا هل بلغت فيقول نعم ثم تسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما له ما بلغه ويقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أمته فيشهدون له بالبلاغ. وهذا هو قوله عز وجل وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا سهلاء على الناس. فهذه على الحديث فيه ذكر نوح عليه الصلاه والسلام ورسالته وانه ياتي قومه يوم القيامه وانه يقول انه بلغ عندما يسال وامته تقول انها لم تبلغ عندما تسال وانه يطلب منه البينة على ذلك ومن يشهد له فيقول يشهد له محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون بأنه قد بلغ. وأمته إنما تشهد لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتابه والسنة لأن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية الأمور الغيبية الماضية أو المستقبلة أو الموجودة التي لا ترى ولا تشاهد ولا تعاين كلها حق يجب تصديقها والإيمان بها وأنها واقعة صدقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به عليه الصلاة والسلام فإن أخباره كلها حق وصدق سواء كانت ماضية إذا أخبر عن أمر مضى فيجب الإيمان بأنه قد وقع وأنه قد حصل صدقا لما وإذا أخبر عن أمر مستقبل سيقع ولكنه ما وقع يجب الإيمان لأنه لا بد وأن يحصل وفقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا أخبر عن أمر غائب كما يجري في القبور وما يجري في السماوات وما يجري بالنسبة للملائكة والجن الذين هم حولنا ولا نشاهدهم ولا نعاينهم ولكننا في إخبار الصادق المحفوظ الله نؤمن بذلك ونصدق بذلك وهذا هو معنى الإيمان بالغيب هذا هو معنى الإيمان بالغيب. إذا الحديث فيه ذكر نوح عليه الصلاة والسلام ورسالته وما جرى بينه وبين قومه وما يجري بينهم وبينه في المستقبل عند البعث والنشور حسب الناس فإنهم يسألون وهو يسأل الله تعالى يسأل المرسلين ويسأل من أرسل إليهم وهذا سؤال لرسول من رسل الله عليه وسلم ونوح وسؤال لأمته ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هي التي تشهد وإنما شهدت بما جاءها في كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال والوسط العدل إذا جعلناك أمة وسطا يعني عدولا. وقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نفسه وقال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نفسي جئت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان شفاعة العظماء التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة التي تكون في الموقف يوم القيامة عندما يجتمع الناس بصعيد واحد من أولهم إلى آخره، من آدم أم البشر عليه الصلاة والسلام، هي الذين قامت عليهم الساعة، كلهم من أولهم إلى آخرهم يجتمعون فيموت بعضهم في بعض ويبحثون عن طريق الخلاص مما هم فيه، والشمس قدمت منهم وجمعهم العرب، تفاوت الناس في العرب جو الشمس منهم فوجدوا شدة وما جمعهم في بعض، بحثوا عن طريق الخلاص، فقال بعضهم لو ذهبتم إلى أبيكم آدم، فيأتون إليه ويذكرون صفاته خصائصا فيقول يا آدم أنت أبو البشر، قال صفى الله بيدك فقضيك من روحك وأمر الملائكة فتسجدوا له، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا من العذاب وما وصلنا إليه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول ربي غضب اليوم غضبا لا يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح ويذكرون بعض صفاته وأنه أول ربنا صلّى الله إلى الأرض، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. محل الشاهد من هذا الحديث في هذا المقام هو ذكر نوح عليه الصلاة والسلام ورسالته ورسالة الله عز وجل إياه، ومن أجله أورد هذا الحديث وإن كان سيريده فيما بعد، ولكنه أتى به من أجل هذه الجملة في هذا المكان لأنه هو المتعلق برسالة نوح ورسالة نوح عليه الصلاة والسلام. وسمى أنت أول رسول صلى الله عليه الأرض وسماك الله عبد الشكور. عرفنا معنى أول رسول صلى الله عليه الأرض، يعني معناه بعدما تغيرت الفطر وبعدما اجتلت الشياطين وعبدت الأوثان. هذا لا ينفي أن يكون آدم عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا إلى أولاده، وأن الله تعالى أوحى إليه وبين له كيف يعبده، وأولاده كذلك تبعا له، إلا أنه بعدما تغيرت الفطر وعبدت الأوثان بعث الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام ودعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجرى بينه وبينهم ما نصه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم بعد ذلك قال اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه فيذهب يسجد تحت العرش ويحمد الله بن حامد، فيقال اشفع ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل في أهل الموقف حيث ينتهوا من موقفهم ويذهبوا إلى الحساب فينتهي الجمع إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. لهذا قال في أول حديث أنا سيد الناس يوم القيامة، عندما قال أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فضله على الجميع ويظهر فضله على الجميع وتظهر منزلته عند الله عز وجل عند الخلائق كلهم من أولهم إلى آخره. ولهذا سمي المقام المحمود، أطلق على هذه الشفاعة المقام المحمود، لأنه يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، ويكون الأولون والآخرون كلهم استفادوا من مقامه ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة العظمى، وهي من خصائصه التي اختصه الله تعالى بها، وقال في أولها أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم بين ذلك بهذا الذي حصل، وأنه يظهر فضله وسودته على الجميع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سيأتي، ولكنه جاء هنا من أجل هذه الجملة، وهي قوله لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبده كبيرا. وقال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة. وهذا الحديث أورده البخاري هنا، وقد أورده في التفسير سورة القمر. وهذه الجملة جاءت في نهاية كل قصة من القصص التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة، التي ذكر الله في هذه السورة في سورة القمر. وأول القصص التي قصت هي قصة نوح عليه الصلاة والسلام، كذب الصلاة عن قوم نوح فكذبوا عبدنا وقوم مجنون وازدجر. وآخر القصص التي ذكرت قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما جرى من فرعون من آل فرعون وتكذيبهم، لأن الله عز وجل ذكر عدة قصص، ذكرهم قصة نوح ثم قصة هود مع عاد ثم قصة صالح مع ثمود ثم قصة لوط مع قومه ثم قصة موسى مع قومه. وفي نهاية كل قصة ولقد يسر القرآن الذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر. وهنا فهل من مدكر يعني بالدال، وفي يعني مراد أخرى بالدال. وهنا قراءة العامة يعني اللي هي بالدال. المقصود من هذا أو إرادة في هذا المكان أن هذا الحديث جاء في نهاية القصص التي جاءت في سورة القمر، وأول قصة جاءت في هذه السورة هي قصة نوح مع قومه، وفي نهايتها ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. وسيأتي هذا الحديث وغيره من الحديث المتعلق بالموضوع في كتاب التفسير الإشعاري عند تفسير وعند الآيات التي أوردها وأتى من يتعلق بتفسيرها في تفسير سورة القمر من تفسيره أو كتاب التفسير من هذا الكتاب. بالنسبة لقراءة العامة هذه قراءة نعم أو قراءة العامة